بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف لام، يقول في رسالته: إن دخله بسيط ولا تجب عليه الزكاة، ولكنه يقوم بالتصدق على الفقراء والمساكين. يقول السائل: فما ثواب ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي الحديث الشريف مروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وفيه في هذا الحديث حث على الصدقة، والصدقة النافلة تجب الخلل أو النقص الحاصل في زكاة الفريضة. والحديث عام في الزكاة الفريضة وفي الصدقة النافلة. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انظروا في زكاة عبدي، فإن كان ضيع منها شيئا فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقته ليتم بها ما نقص من الزكاة. هذا يدل على أن الصدقة النافلة تجبر أيضا الخلل أو النقص الواقع في زكاة الفريضة. ومما يبين فضل الصدقة القليلة مع الإخلاص والصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بالقليل من المال ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. والجهد بضم الجيم أي الوسع والطاقة، وبالفتح المشقة، وقيل المراد المبالغة والغاية. يقول الصنعاني في سبل السلام: وهذا بمعنى حديث سبق درهم 100,000 درهم، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها. وهذا يبين فضل الصدقة وفضل الإخلاص فيها، وأن الله يبارك لصاحبها، وأن الله يثيبه الثواب الجزيل في الآخرة إذ بمعاونته الفقراء والمساكين وذوي الحاجة عموما، ما يدل على سخائه وصفاء قلبه ورضاه بما أنعم الله عليه من نعم ومنها المال، بالرغم أنه ليس من ذوي اليسار، إذ هو يتصدق بما تيسر على الفقراء والمساكين ولا يملك نصاب الزكاة. ومما يوضح أن الشريعة شريعة مرنة فيها المرونة والوسطية في الإنفاق ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: أي قال الصحابي: عندي آخر. قال: أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق به على زوجتك. قال: أي قال الصحابي: عندي آخر. قال صلى الله عليه وسلم: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. وهذا ما يبين فضل تقديم النفقات على من يجب على الشخص أن ينفق عليهم من نفسه ومن أبنائه وزوجه والوالد والوالدة إن كان يعولهم. ثم تصدق على الفقراء والمساكين مما يدخل تحت جهد المقل أو جهد المقل. قد رأينا من بعض الصحابة الكرام كيف كانوا يؤثرون على أنفسهم ويقدمون حاجة الفقير على حاجتهم أو حاجة الضيف على أنفسهم. ونزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى، يقول تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فليحرص كل واحد فينا قدر وسعه وطاقته على مساعدة الآخرين، فالمال مال الله، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع لحكمة ويضيق لحكمة، وشكر نعمة المال بإنفاقه في موضعه، ومنه التصدق على الفقراء والمساكين ولو الحاجة، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة صاد عين، تقول في رسالتها: ما هي أنواع الطلاق؟ ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن للطلاق أنواعا كثيرة بحسب اعتبارات تجب أن تراعى من قبل الزوج، ومن قبل القضاء، ومن قبل الموثق، ومن قبل المفتين، ونحاول إيجاز تلك الأنواع فيما يلي: أولا، تقسيمه من حيث ما يقع قبل الدخول أو بعد الدخول. فما يقع قبل الدخول تبين منه الزوجة بطلقة واحدة ولها نصف المهر وليس عليها عدة. أما ما يقع بعد الدخول فيجب فيه المهر وعليها العدة ولها المتعة. ثانيا، تقسيمه إلى بات ورجعي. فإذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو كانت الطلقة الثالثة، فهذا طلاق نهائي لا تحل للزوج إلا بعد زواج شرعي آخر صحيح. فإذا طلقت من الزوج الآخر باختياره لسبب ما، فإنه يحق للزوج الأول أن يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر وشهود مع الولي. أما الطلاق الرجعي فهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ثم إن راجعها في العدة فبقيت له عليها طلقتان مثل هذه الطلقة الأولى. ثالثا، تقسيمه إلى طلاق بائن وطلاق رجعي. الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه بخلاف الطلاق الرجعي، فإنه يحق للزوج أن يراجعها، وذلك إذا طلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. رابعا، تقسيمه إلى طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق بائن بينونة صغرى. فالبائن بينونة كبرى فهو الطلاق الثلاث أو الطلاق المتمم للثلاث، وهذا الطلاق لا رجعة فيه إلا بعد الزواج بآخر، ثم إذا طلقها الآخر جاز له مراجعتها بعد انقضاء عدتها منه بعقد جديد ومهر جديد. أما البينونة الصغرى فهو ينشأ عمن طلقت رجعيا ثم لم يراجعها زوجها في عدتها حتى انقضت عدتها، فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه قد انقضت علاقتها به ويحق لها أن تتزوج بغيره، كما أنه يحق له أن يتقدم لخطبتها للزواج بها مرة أخرى، فإن رضيت به فعليهما عقد جديد ولها مهر جديد. خامسا، تقسيم الطلاق إلى طلاق بعوض وطلاق بدون عوض. فالطلاق بعوض وهو المعروف بالخلع، حيث تقدم المرأة مبلغا من المال للزوج كي يطلقها أو تتنازل له عن حقوقها عليه من نفقة أو متعة أو مؤخر صداق على أن يطلقها، ويحكم لها القاضي بذلك. أما الطلاق بغير عوض فهو الغالب، وهو ما كان من قبل الزوج، فإنه يطلقها بإرادته الحرة، وعليه أن يلتزم لها بحقوقها من متأخر المهر وقائمة المنقولات والمتعة. هذه هي